أصدقائي صديقاتي، أهلا بيكم وكل عام وإنتم بخير. السنة دي جايين بفقرة جديدة جدا في فريق فرسان التحدي. السنة دي جايين بفقرة وهي اسمها عادات الدول في رمضان. كل يوم هيكون معاكم حلقة جديدة من عادات أهم الدول في رمضان، وفي بعض الدول هنضطر نقسمها على أجزاء معينة أو على حلقات معينة. اللي هيقدم الفقرة كل يوم معاكم أخوكم الصغير هرمينا ثروت، والنهاردة مع أول حلقة وهي عن السعودية. في الأول خلينا أقول إيه سبب اختياري وترشيحي للسعودية. هقول السبب لأن هي الأصل، وهي أول دولة عربية إسلامية، وكمان فيها الحرمين الشريفين، وكمان إن المعروف دايما في العالم العربي إن رؤية هلال رمضان بتتشاف من السعودية، حتى لما بيطلع أي بيان بيطلع من السعودية إمتى بيجي رمضان. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض عادات وتقاليد الدول في رمضان. السعودية، كعادة أهل السعودية لما بيعرفوا إمتى هيجي رمضان بيبدأوا يهنوا بعض بجملتين شهيرتين قوي أو جملتين مشهورتين قوي. واحدة اسمها الشهر عليكم مبارك، والتانية كل عام وإنتم بخير. كمان في عادتهم كل يوم دايما لازم يتجمعوا في الفطار مع كل واحد في العيلة. ازاي؟ يعني النهاردة اول يوم يبقى لازم الفطار يكون مع كبير العيلة، تاني يوم يكون مع الاصغر شوية، تالت يوم مع الاصغر شوية، وهكذا لحد ما تخلص كل العيلة. كمان لازم عندهم عادة قبل المغرب، او سوري ساعة المغرب نفسه على طول، لازم يبدأوا يحضروا عصير التمر. بعد كده بيصلوا وبيجوا علشان خاطر يبدأوا يأكلوا أكلات مشهورة عندهم زي الفول بالسمن البلدي والزيت الزيتون، وكمان فول بالبيض واللبن. كمان عندهم حلويات المشهورة زي القطايف بالقشطة والكنافة بالقشطة والبسبوسة. وكمان عندهم عادة عجيبة قوي، انهم لازم يشربوا الشاي الاحمر قبل صلاة العشاء، وكمان لازم يطوفوا، كل واحد يطوف بيته ويبخر فيها. وبكده تكون خلصت اول حلقتنا في برنامجكم عادات وتقاليد الدول في رمضان. استنوني وبكرة في نفس الوقت وفي نفس الميعاد في برنامجكم عادات وتقاليد الدول في رمضان.